إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 72 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الرابع من أبواب نواقض الوضوء، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله باب الوضوء من مس المرأة، مس المرأة. وفيه الحديث 48 بعد 200، قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقرئ أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. إذن المؤلف الإمام تقي الدين، الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر الآية من سورة النساء وسورة المائدة. هذه الآية ذكر هذا الجزء فيها في سورتين، في سورة النساء وفي سورة المائدة. ثم قال: وعن معاذ، فذكر الحديث الأول في الباب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. النبي مفعول به مقدم، رجل فاعل مؤخر، يبقى أتى رجل النبي، واضح؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها؟ هو لا يعرفها، وهذا خطأ من الكتاب، لأن المؤلف ينقل من المسند بالنص. الحديث رواه أحمد والدارقطني، والإمام مجد الدين ينقل من المسند نصا، والحديث في المسند بالرجوع إليه وجدنا أن الكلمة ناقصة، منها سقطت منها كلمة لا، واضح؟ وهذا يعني يعلمنا أننا لابد أن نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصل الذي أخذ منه الحديث. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها؟ فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، يعني فعل بها كل ما يفعله الرجل بامرأته حليلته، غير أنه لم يجامعها، فعل كل شيء من الممكن أن يفعله الرجل مع امرأته إلا الجماع. قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. تكملة الحديث قال معاذ: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة. الآية يعني. قال رواه أحمد والدارقطني. قال المؤلف الشوكاني كعادتي يقوم بتخريج الحديث ثم الكلام عن ماذا؟ عن فقه الحديث. الحديث يتكلم عن رجل فعل بامرأة غريبة عنه كل شيء يفعله الرجل بزوجته إلا الجماع، يعني قبلها، لامسها، باشرها، كل ذلك دليل على أنه لمسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ ثم صلي، فأتى بالحديث ليستدل به على أن مس المرأة يوجب الإيه؟ الوضوء، وهو ناقض من نواقض الوضوء. عرفتم لماذا أتى بالحديث؟ فقه الحديث الشاهد منه مسألة المباشرة أو المماسة، لأنه لمسها وقبلها معنى ذلك أنه نقض وضوء. ولكن هذا الكلام أولا لابد من صحة الحديث، واحد. اثنان، لو صح الحديث سننظر هل كان الرجل متوضئا ثم نقض وضوءه. الرجل لم نعلم عنه أنه كان متوضئا. أضف إلى ذلك أن هذا الرجل قد فعل أفعالا فاحشة غير أنه لم يجامع، معنى ذلك أنه انتشر وأنه أمزى وأنه كان في حالة رديئة جدا وسيئة. فمعنى ذلك أن الوضوء حتى وإن كان متوضئا لن يكون بسبب المس، بل إن هناك أمور تداخلت مع المس من تقبيل ومن ارتكاب أشياء محرمة. ومن الممكن أن يكون الوضوء لمن لم ينقض وضوء من باب أن الوضوء يغسل الذنوب، لأن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يجعل الإنسان حينما يغسل أعضاءه تتناثر خطاياه مع آخر قطر الماء الذي ينزل منه. فإذا هذا الحديث هل هو نص لكي يكون دليلا على كون مس المرأة ينقض الوضوء؟ لابد من عدة أمور: واحد، صحة الحديث. اثنان، أن يثبت أن الرجل كان متوضئا ثم نقض وضوءه. ثالثا، إن كان الرجل متوضئا لابد وأن يثبت أنه لم ينتشر ولم يمزي، والإمزاء في حد ذاته ناقض للوضوء، خروج شيء من أحد السبيلين. وهذه الحالة التي وصفها الصحابي الجليل عن الرجل الذي ارتكب هذه الأمور هي أمور تبين أن الرجل كان في حالة يعني سيئة جدا، حالة تبين أنه لم يكن في نعم. أما صحة الحديث فالحديث كما قال المؤلف هنا الشوكاني، الحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك ابن عمير، اللي معاه نسخة ابن الجوزي يصحح معي لأنه قال ابن عمر، هذا خطأ، ابن عمير. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ، هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ، وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. إذن هذا الحديث يعد ماذا؟ منقطعا، والمنقطع من قسم الضعيف. وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي. يبقى معنى ذلك أن الحديث فيه انقطاع وفيه اختلاف هل هو مرسل أم متصل. فالحديث فيه انقطاع وفيه كلام في كون الحديث رواه شعبة، وهو من هو شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى الحديث عن عبد الرحمن مرسلا. وشعبة يرجح حينما يختلف مع مثل عبد الملك ابن عمير. ولذلك قال الترمذي بعد أن روى الحديث: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورآه، لكن معاذ كما تعلمون مات في خلافة عمر، فكيف يتأتى لعبد الرحمن ابن أبي ليلى أن يروي عن معاذ بن جبل؟ واضح؟ قال: وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. إذن شعبة روى الحديث عن عبد الملك ابن عمير مرسلا، وشعبة أقوى ممن رواه عن عبد الملك ابن عمير وزامله أو صاحبه في الرواية عنه. قال وأصل القصة الإمام الشوكاني، قال وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة. يعني الحديث في الصحيحين صحيح أن الرجل اقترب من امرأة وقبلها وفعل كذا وكذا، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، لكن الحديث صحيح في الصحيحين لغاية نزول الآية، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي هذا لم يثبت، هذا منقطع فلم يصح، ولذلك كان هذا الحديث بهذه الصورة ضعيف. فهل هذا الحديث يعد حجة في كوننا نقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لا بالطبع، الحديث هنا غير صحيح، واضح؟ الحديث غير صحيح. قال والآية المذكورة أو لامستم النساء، احتج بها من قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء. لكن هذه الآية لما نيجي نقرأها نجد يا إخواننا بتقول إيه الآية؟ يقول الله تبارك وتعالى فيها وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في سورة النساء وفي سورة المائدة منه، تمام؟ طيب هذه الآية لما نيجي ننظر فيها تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل المياه نظرا لمرضه ما الذي يتوجب عليه؟ لأن هذه الآية تتحدث عن التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذه آية التيمم، واضح؟ طيب آية التيمم حينما تحدثت هنا تحدثت، أو الآية في أولها تحدثت عن حكم الوضوء، واضح؟ في آية المائدة تحدثت عن حكم الوضوء، ثم تحدثت عن حكم الغسل، وكذلك آية النساء تحدثت عن الغسل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى الجنب يتطهر، ثم قال يبقى جمع بين الوضوء والغسل، ثم تحدث عن الرخصة وهي التيمم، فلما ذكر التيمم جعل التيمم بديلا لماذا؟ للوضوء وللغسل. التيمم بديل للوضوء وللغسل ولا بديل للوضوء بس؟ للوضوء والغسل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى مريض ولم تجد الماء أو لا تستطيع التعامل مع الماء نظرا لمرضك، إن كنتم مرضى أو على سفر، سيتضح أنه جاءت مطلقة وأنكد ستقيد في آخرها بقولي فلم تجد ماء، يبقى المسافر الذي لم يجد ماء، والسفر مظنة، المرض مظنة لعدم القدرة على استعمال الماء لو وجد، والسفر مظنة لعدم وجود الماء ولو وجد يكون قليلا للشرب وللطعام، واضح؟ فقالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، هذه لا تصح أن تكون تقسيم، أو هنا تفيد التقسيم لأنها ليست قسيما لمن كان مريضا أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني جاء من الحمام كان بيتغوط تبرز يتبول، واضح يا إخوانا؟ كناية عن مجيئي من الغائط المكان الذي يذهب فيه، يعني جاء من الخلاء، ولذلك العلماء يقولون أو هنا ليست للتقسيم بل هي لماذا؟ لمطلق الجمع كالواو، معناها معنى الواو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هل هذه للتقسيم؟ أبدا، وإنما هي للعطف، لأن الله قال الله هو الذي سمى نفسه. فقولنا سميت به نفسك أو أنزلته في، يعني سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك، وإلا فإن ما علمه أحدا من خلقي الله سمى به نفسه، أنزله في كتابه هو الذي سمى به نفسه، استأثر به في علم الغيب عنده سمى به نفسه. فإذا أو هنا ليست للتقسيم وإنما أو إيه؟ للعطف. واضح؟ سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، واضح؟ علمته أحدا من، واضح؟ يبقى إيه؟ أو هذه، لكن الأصل أنه سمى به نفسه، واضح يا إخوانا؟ وما سمى الله به نفسه منه ما أنزله في كتابي، ومنه ما علمه أحدا من خلقي، ومنه ما استأثر به في علم الغيب عنده. فهنا يقول إن كنتم مرضى أو على سفر، أو هنا للتقسيم، لكن أو جاء أحد منكم، يعني وجاء أحد منكم مريضا كان أو مسافرا، وجاء من الغائط، أو لامستم النساء. فلو قلنا اللمس بمعنى المس والجس ووضع اليد على جسد المرأة فقط، لو كان هذا ينقض لكان القرآن قد ذكر ناقضين للوضوء ولم يذكر ناقضا للغسل، فجعل التيمم لمن كان مريضا ولم يستطع أن يستعمل الماء، أو كان مسافرا ولم يجد الماء، ومن كان قد أحدث حدثا أصغر لأنه جاء من الخلاء من الغائط، أو أحدث حدثا أصغر وهو مس المرأة الذي ينقض الوضوء، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن التيمم لم يذكر هنا حالة الإيه؟ ها؟ الجنابة، صح؟ ولذلك المفسرون قالوا قول الله تعالى أو لمستم النساء بمعنى الجماع. إذن هنا يكون قد ذكر موجب الوضوء وموجب الغسل، وإلا فلو كان اللمس بمعنى إيجاب الوضوء فقط وهو لمس المرأة ينقض الوضوء وليس القصد به الجماع، يكون معنى ذلك ماذا؟ ها؟ أن الآية ذكرت موجبين للوضوء وأهدرت موجبات الغسل. طيب لماذا اقتصر على موجبين اثنين من موجبات الوضوء مع أن هناك موجبات أخرى غيرها؟ يبقى الآية لا هي قد أتت بجميع نواقض الوضوء، ولا هي أتت بما يمثل نقض الغسل، ولذلك الآية جاءت بأسلوب معجز عجيب، تحدثت عن أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون أو لا يجدون الماء عن طريق المرض أو طريق الإيه؟ السفر، هذا لا يستطيع مع وجدان الماء وذاك محتاج للماء، وذكرت الوضوء والغسل، وذكرت موجبا للوضوء وموجبا للغسل، وذكرت الوضوء والتيمم، تيمم للوضوء وللغسل، وضحت؟ يبقى الآية جاءت بأسلوب معجز. فلو قلنا أو لمستم بمعنى اللمس لكان موجبا للوضوء، فقد ذكر هنا إيه؟ موجبين أو ناقضين للوضوء. الأول جاء أحد منكم من الغائط، والثاني لمس المرأة. لكن حينما نقول إن لمس المرأة المقصود به كناية عن الجماع، يكون قد ذكر المجيء من الغائط، لأن أكثر شيء بينقض الوضوء الغائط اللي هو مسألة الخلاء، أما بقية النواقض فهي ثانوية، أكل لحم الوضوء، مس الذكر، لكن الأساس الذي لا يستغني عنه الإنسان الذهاب للخلاء أو جاء أحد منكم من الغائط، والجنابة أساسها الجماع، الاحتلام يعد شيئا طارئا لكن الأساس الجماع، تمام؟ يبقى أو لامستم النساء، وجاءت قراءتان لامستم يعني لامس فاعل من الملامسة المفاعلة، لأن الجماع من الطرفين والشهوة واللذة متبادلة، يأتي ليقول طب ونقر أو لمستم؟ يقول العلماء لأن لمستم أحيانا كثيرة يجامع الزوج ولا رغبة للزوج أصلا في الجماع، تمام؟ فيكون لمستم أنتم، لا يأتي عن طريق المرأة، لأن المرأة لو كانت هي التي تريد والرجل لا يريد لا تتم العملية، لكن الرجل من الممكن أن يريد والمرأة لا تريد وتتم العملية في كثير من الأحوال، واضح؟ فقال أو لمستم، أو لمستم، لمستم من الطرفين، لأن الأمر فيه مشاركة، لمستم من طرف واحد، واضح؟ نعم. فالقرآن معجز، انظر إلى الروعة. فإذا هنا قوله أو لمستم النساء ليست بحجة كذلك على كون مس المرأة ينقض الوضوء، واضح يا إخوانا؟ نعم. قال والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر، وصح هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن عمر كذلك قال كما جاء في موطأ مالك قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. والزهري رحمة الله عليه والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم، غيرهم كعطاء والشعب والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. إذن معنى ذلك أن هناك مجموعة من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء، وعلى رأس الفقهاء الشافعي، يقولون بأن مس المرأة ينقض الوضوء. وذهب علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمزي. تباشر الفرجان اللي هو يعني يقترب الفرج من الفرج، وانتشر يعني يحدث مسألة الايه الانتشار، وإن لم يمزي، لأنه لو أمزى بالإجماع ينقض الوضوء، الإمزاء بالإجماع ينقض الوضوء. طيب الأولون استدلوا بماذا والآخرون استدلوا بماذا؟ قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، كلمة اللمس لمس اليد في لغة العرب، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي بمعنى المس قراءة أو لمستم بدون المفاعلة، لمستم أنتم مجرد لمس، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، واضح؟ يبقى هذا الفريق الأول استدل بالآية لأن كلمة لمس بمعنى كلمة لمستم، ولذلك عندك أحاديث كثيرة تتحدث عن قضية إن اللمس بيكون باليد، اليد زناها ها اللمس أو اللمس في رواية، وكذلك حديث كانت لا ترد يد لامس، ويعني والنهي عن بيع الملامسة إنك تلمس الثوب، فاللمس معروف في لغة العرب يكون باليد، ويؤيد أنه باق على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم، وليس لامستم ولكنها قراءة سبعية متواترة، لامستم أو لمستم، هذا هو القول الأول ودليله. قال الآخرون يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهي حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل، عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، ويذهب فيصلي يكون متوضئ ويقبل زوجته ويذهب للصلاة. قال وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بيصلي والغرفة مظلمة ليلا فاستيقظت فلم ترى الرسول فوضعت يدها على باطن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم فلمسته، فلم ينقض وضوءه، وإلا لو نقض وضوءه لخرج صلى الله عليه وسلم من الصلاة. قال وأجيب يعني أجاب الأولون عمن استدل بهذه الأحاديث بأن في حديث التقبيل ضعفا، وأيضا فهو مرسل، ورد عليهم بأن الضعف منجبر بكثرة روايات، وسيأتيكم الكلام في تخريج الحديث، وبأن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته، وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول. يعني لو اختلف العلماء في الرفع والوقف في الرواة، وقد روى الثقات الحديث مرفوعا والثقات رووه موقوفا، فالرفع يعد إيه؟ زيادة، وزيادة الثقة مقبولة كما تقرر في مذهب أهل الأصول على الراجح فيه. قال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمي عليه الصلاة والسلام بما ذكره ابن حجر في الفتح، ابن حجر حينما ذكر هذا قال: ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لمست قدمه بحائل، احتمال أن يكون هناك حائل. قال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمي عليه الصلاة والسلام بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو على أن ذلك خاص به تكلف، يعني اعتذار الحافظ ابن حجر فيه تكلف ومخالفة للظاهر. بل قال زيادة على ما في الكتاب، زيادة على ما في الكتاب، بل قال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: الخصوم يحملون هذا الحديث اللي هو مس السيدة عائشة لباطن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، الخصوم يعني الشافعية الذين يقولون بنقد الوضوء بمس المرأة مطلقا، قال الخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل، وهذا التأويل مع شدة بعده يدفعه بعض ألفاظه، ثم ساق بعضا من ألفاظ الحديث في كتاب نصب الراية فليرجع إليه. أما الإمام العيني فقال في عمدة القاري في المجلد الرابع صفحة 115: هذا القائل الذي قال هذا الكلام ونقله عنه ابن حجر، لأن ابن حجر لم يقل هذا كلامي، بل ابن حجر قال إيه؟ قيل في ذلك أو رد، يعني معنى ذلك ابن حجر يحكي قولا لآخر. فقال البدر العيني: هذا القائل أخذ بعض هذا من الكرماني، فإنه قال: فإن قلت، دائما كان البدر العيني يرد على ابن حجر وابن حجر يرد عليه، كان هناك بينهما إيه؟ مساجلات، لأنهما كانا متعاصرين. قال: أخذ بعض هذا من الكرماني شرح البخاري، فإنه قال: فإن قلت، هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ قلت: لا، لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوه، بل هو الظاهر من حال النائم. قلت: أي بدر العين، هذا غير موجه. قال ابن بطال: الأصل في الرجل أن يكون بغير حائل عرفا، وكذلك اليد، الأصل في اليد والأصل في الرجل أنهما إيه؟ عاريتان، ليس عليهما ما يغطيهما إلا استثناء، أو يعني الحائل هذا استثناء، وإلا فالأصل في القدم أن تكون عارية، والأصل في اليد أن تكون عارية. قال: وقول الشافعي كان غمزه إياها على ثوب، يعني غمزها في قدمها على ثوب، وقوله أو بالخصوصية، يعني ممكن يكون خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الشافعي غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصية، المقام مقام تشريع وليس مقام خصوصية، إذ من المعلوم أن الله عصمه في جميع أفعاله وأقواله، وأيضا مجرد دعوى الخصوصية بلا دليل باطل، فإذا كان الأمر كذلك قام لنا الدليل من الحديث أن مس المرأة غير ناقض للوضوء، والعناد بعد ذلك مكابرة. هذا كلام البدر العيني، والبدر العيني كان حنفيا، والإمام ابن حجر كان إيه؟ شافعيا كما تعلم. فنعود إلى كلام، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل في حديث الباب بالوضوء، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه عنه مالك والشافعي. قلنا إن الحديث لم يصح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوضوء لم يصح لأن الحديث منقطع. أما قول ابن عمر فمردود بقول ابن عباس وبقول علي بن أبي طالب، يعني طالما الصحابة اختلفوا فحينئذ نلجأ إلى إلى الأدلة، فطالما أقوالهم اختلفت فلا يصبح قول لصحابي بحجة، وإنما الحجة إذن في ماذا؟ في الأدلة. واضح؟ قال: وروى البيهقي عن ابن مسعود بلفظ: القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع. ولكن هذا الخبر عن ابن مسعود ومن قول ابن مسعود أولا موقوف عليه، ثانيا منقطع بين ابنه وهو، لأن ابنه رواه عنه وابنه لم يسمع منه ولم يثبت أنه سمع منه، بل مات ابن مسعود وابنه كان صغيرا لا يدرك. قال: واستدل الحاكم، الإمام الحاكم في المستدرك، على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة، يعني استدل للشافعية على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس، تكملة الحديث كما في المستدرك، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها، يعني كل واحدة لها يوم، ولكنه كان يمر على نسائه كلهن فيقبل المرأة ويسلم عليها، وبعد ذلك ما كان يتحدث عن نقد للوضوء كما رأيتم. قال: واستدل، وهذا الحديث الشيخ الألباني أخرجه في السلسلة الصحيحة برقم 1479. قال: واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد، طبعا البيهقي الشافعي صح، فسيستدل للشافعية على كون المس ينقض الوضوء. واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس، وفي قصة ماعز: لعلك قبلت أو لمسته، وبحديث عمر: القبلة من اللمس فتوضأوا منها. ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية، هذا لو صح الحديث، والحديث لم يصح. وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المزي، مش كده؟ أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاد الوضوء وعدمه، يعني كأنه قال له معنى الآية، والآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأ وصلي، توضأ وصلي، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قال: ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. كل ذلك لو كان الحديث صحيحا، أما وقد علمتم عدم صحتي فلا، فالحديث غير صحيح كأنه غير موجود. قال: وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكننا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز كما ذكرت لكم في تفسير الآية. وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع، يعني قولهم بأن القبلة فيها الوضوء كما جاء عن ابن عمر فلا حجة في قول الصحابي، خاصة وأن الصحابة قد تعارضت أقوالهم في هذه المسألة واختلفوا ولم يتفقوا على قول واحد. وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع، نضيف على ذلك بأنه ولا سيما وقد اختلف الصحابة، أضف هذا. قال: وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابي واستجاب فيه دعوة رسولي بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية، ولذلك وجدنا الإمام الطبري بعد أن أورد أقوال أهل العلم في ذلك يقول: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع، دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ونقول ولتفسير ابن مسعود للآية. أما الصحابة الذين قالوا بنقض الوضوء فلم يذكر منهم أحد تفسيرا للآية الكريمة. قال ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس وهو حديث صحيح الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام طلقها. وقد أبدى بعضهم صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي. هذا أمر غريب من الإمام الشوكاني، يقول إن صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي ذكر مناسبة للآية الكريمة التي ذكرناها تقضي هذه المناسبة بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي. سنقرأ كلام صاحب سبل السلام لنجد أنه منتهض، هذا كلام قوي جدا، فكيف تركه الإمام الشوكاني؟ انظر ماذا قال الصنعاني. قال فإن الله تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فطهروا. ولو جعلت الملامسة ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر، وخالف صدر الآية. يعني لو كان هذا كلامه قوي جدا إزاي يقول الإمام الشوكاني ولم أذكرها هنا هذه المناسبة لعدم انتهاضها عندي؟ دي قوية جدا، لأن صدر الآية بيتكلم وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو بعدها فتيمموا. لو لم يكن اللمس بمعنى الإيه؟ الجماع، لكانت الآية قد خلت من الكلام عن الحكم تيمم الجنب. يبقى كلمة إن كنتم جنبا فاطهروا يعني بالاغتسال، حينما جاءت آية التيمم لابد وأن يذكر فيها ناقضا من نواقض الإيه؟ الغسل، فكانت هذه الآية. هذا أمر واضح جدا، ولذلك هي دي القرائن القوية التي تجعل المفسر يجزم بأن الملامسة لا تكون أبدا إلا بمعنى الإيه؟ وإذا لم يثبت أن الآية حجة في مس في نقض الوضوء من مس المرأة لم يصبح لدى المخالف أي دليل ويصبح معنى البراءة الأصلية، يصبح مع المخالف الذي يقول إن مس المرأة لا ينقض الوضوء معه الأصل، فالأصل أن من توضأ يظل متوضئا إلى أن يأتي الدليل من الشرع على نقض الوضوء، وهذا لم يرد. طالما الآية فهم تفسيره على هذا الوجه، إذا ليس معهم أي دليل. أضف إلى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسي لامرأتي وتقبيلي لها، كل هذا يعطيك قوة زيادة على ما سبق. قال وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقد، لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه. أضف إلى ذلك أن الحديث إيه؟ نعم، الحديث 49 بعد 200. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث نص في الموضوع، رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وقال النسائي ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. قال الشيخ الألباني في المجلد الأول في الصفحة 316 من صحيح سنن أبي داود، صحيح السنن الذي خرج فيه الأحاديث بتوسع مثلما فعل في السلسلتين الصحيحة والضعيف. لا أتحدث عن مشروع تقسيم الكتب الأربعة إلى صحيح وضعيف، أتكلم عن أبي داود خاصة. للشيخ عمل عليه وكان يعزو إليه منذ القديم، ومطبوع طبعاته دار غراث مفصول فيه الصحيح عن الضعيف. قال بعد أن ذكر كلام أبي داود في أن الحديث مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، قلت أي الألباني وليس أنا، وهو كما قال يعني الحديث مرسل لكن الحديث صحيح لأنه جاء موصولا عنها، وهو التالي الحديث الذي جاء في سنن أبي داود بعده عن عروة عن عائشة، يعني هذا كان عن إبراهيم التيمي عن عائشة في انقطاع لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، لكن الحديث جاء عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. قلت: حديث صحيح. الشيخ الألباني: وعروة هو ابن الزبير، وقد صححه ابن التركماني والزيلعي، وقال وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث. ثم ذكر بعض العلل الموجودة في الحديث وأطال النفس في تخريج الحديث وبيان صحته، فليرجع إليه من شاء. إذن خلاصة القول في هذا الحديث أنه صحيح لغيره. قال الإمام الشوكاني: وأخرجه أيضا أحمد والترمذي، وقال سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، وهو الطريق الثاني الذي صحح به الألباني الحديث المرسل. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة، وقال القطان: هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. كل هذه العلل ذكرها الشيخ الألباني في تخريجه للحديث وبين حقيقة ما قيل في ذلك وبيان صحة الحديث. وقال ابن حزم في المحلى: لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس، لأن ابن حزم يقول بقول الشافعية، وبناء على ذلك يقول لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول إيه؟ آية الوضوء. فلما نزلت آية الوضوء ها نقلت الحكم من البراءة الأصلية إلى النقد باللمس. واضح الكلام؟ وقد عرفتم ما في الآية وبينا حكم الآية وتفسير الآية. قال: ورواه الشافعي من طريق معبد ابن نباتة عن محمد بن عمرو عن ابن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معبد ابن نباتة كما قال ابن عبد البر مجهول الحال، لا حجة فيما رواه عندنا فهو مجهول. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص: روي الحديث من عشرة أوجه، روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، والحافظ ابن حجر حسن الحديث في بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام ذكر فيه هذا الحديث وحسنه. قال: وصححه ابن عبد البر وجماعة ويشهد له حديث الآتي بعد هذا: والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. والحديث كما ذكرت لحضراتكم صححه الشيخ الألباني، ومن أراد أن يرجع إلى تخريجه فليرجع إلى صحيح سنن أبي داود. الحديث الخمسون بعد المئتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة، يعني كأنها صلاة جنازة نائمة، لأن الغرفة كانت صغيرة جدا، غرفة السيدة عائشة كانت صغيرة، فكانت تنام في القبلة مثلا هو كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجلي، يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي في جسد السيدة عائشة، مسني برجلي. هذا الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح، وجاء في البخاري ومسلم كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت الغرفة مظلمة. أضف إلى ذلك أن الغرفة كانت إيه؟ صغيرة. والرسول كان يصلي بالليل ويطيل، واحد يقول كانت تبسط قدمها، وكانت ما أنتوا عارفين الرسول لما بيسجد بيسجد قدر القيام، وكان يقوم فيقرأ مثلا بأجزاء، فكانت هي بتنام في هذه الفترة. يعني مين يسد في هذا الأمر؟ يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها سائر الناس، صلاة النبي ليلا لا يطيقها أحد إلا من كان يعني قد آتاه الله ما آتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا آتاه الله ما آتى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وذلك كان يصلي ويصوم صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لا يفطر ولا يتسحر، أحيانا كان يواصل صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إني لست كهيئتكم. وكذلك في الصلاة. قال الحديث، قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، وفي دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف، قد عرفناك أنه تكلف، وقد تقدم الكلام عليه، الجملة انتهت، وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه. الحديث 51 بعد 200. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، ليلته أو ليلتها كان عندها، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدمي وهو في المسجد، يعني أخذت تبحث عنه فوجدته، والدنيا مظلمة فوجدته في المسجد، فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انظر إلى الأمور الضدين، انظر إلى الضدين، الرضا والسخط والمعافاة والعقوبة، فيقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فلما قال أعوذ بك، سيقول: ممن؟ منك، أعوذ بك منك. ولذلك دائما يستعيذ بصفات الله وبأفعال الله، من صفات وأفعال لله سبحانه وتعالى. فرضا من سخطي، معافاة من عقوبتي، به منه سبحانه وتعالى. كلام عالي جدا. والإمام ابن القيم تكلم في شرح هذا الحديث في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الإنسان مهما حاول أن يثني، لأن الثناء والحمد منبثق عن المعرفة التامة. من يستطيع أن يحيط علما بالله؟ لا يحيطون به علم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحيط بالله علما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي. جبريل لا يحصي، حملة العرش لا تحصي ثناء على الله، وإنما الله كما أثنى على نفسه. ولذلك لم يترك الحمد لنا، بل قال مفتتحا كتاب: الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. لم يجعل، علمنا أن نحمده وعلمنا أن نثني عليه، لكن هو الذي يحيط بنفسه علما ويحيط بنفسه ثناء ويحصي الثناء على نفسه. لكننا نحن وعلى رأسنا الأنبياء، وعلى رأسهم النبي محمد، وعلى رأسنا كمخلوقات الملائكة وحملة العرش، الكل لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء الثناء على الله عز وجل. لا أحصي. ولذلك ينزه عن أن يحيط به أو تحيط به أو يحيط بالثناء عليه عبارة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لربي سبحانك. والتسبيح هنا بمعنى الايه؟ تنزيه، أنزهك عن أن أحيط علما بك أو أن أحصي عليك ثناء، لأنني لو أحصيت الثناء عليك ولو ظننت ذلك ولو ادعيت فإن هذا أمر ينبغي أن أنزهك عنه. فيقول سبحانك، والتسبيح لا يأتي إلا كتنزيه. لماذا؟ لأني لا أحصي ثناء عليك. طيب من الذي يحصي الثناء على الله؟ أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. قال الشيخ الشوكاني الحديث رواه البيهقي أيضا وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق يونس ابن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا، قال لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا، ده رواية البيهقي. وروى مسلم في آخر الكتاب عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندنا ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك عليه الصلاة والسلام. فقال لقد جاءك شيطانك. فقالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ الحديث طبعا موجود في صحيح الإمام مسلم، ارجعوا إليه. وروى الطبراني في المعجم الصغير ولكن سند ضعيف من حديث عمرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته ماريا فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي فأدخلت يدي في شعري لأنظر أغتسل أم لا. فلما انصرف قال أخذك شيطانك يا عائشة؟ وفي محمد بن إبراهيم عن عائشة قال ابن أبي حاتم ولم يسمع منها. طبعا الاستدلال واضح أنها وضعت يدها في شعره فلم ينقض وضوءه. والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، وقد ذكرنا الخلاف فيه. طبعا الكلام ده يعلمك شيء، يعني أن النساء لو فعلنا مثل هذه الأشياء، يعني إذا كانت هذه السيدة العظيمة التي بالنسبة لبقية النساء قد فضلت عليهن كفضل الثريد على سائر الطعام، إذا كان الثريد بيفعل هذا أمال البتنجان هيعمل إيه؟ مش كده ولا إيه؟ طبعا البتنجان مش تنقص من قدرهن ولا حاجة، لكن ده المقام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وسائر الطعام برضه ما قدرش استغنى عنه. مين ما بيحبش البتنجان؟ قال والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقد، وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف رحمه الله، يقصد من؟ ها؟ الإمام ابن تيمية، بس مش ابن تيمية شيخ الإسلام، لا جده، أصل الكتاب لجد ابن تيمية، اسمه ابن تيمية برضه أحمد، ده شيخنا شيخ الإسلام. عبد الحليم أبوه شيخ من الأئمة الكبار، عبد السلام جده، واخدين بالكم؟ كان جده اسمه عبد السلام، زي جدي كده عبد السلام. عبد السلام مجد الدين عبد السلام، لقبه مجد الدين، عبد السلام ابن تيمية، واضح؟ قال قال المصنف رحمه الله تعالى وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. قبل أن أنتهي من المبحث وجدت كلاما للحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية لحفيده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قيم جدا، صفحة 232، بيقول إيه في شيخ الإسلام؟ عايزين نقرأه ونختم المجلس إن شاء الله تعالى. 232. وسئل شيخ الإسلام عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا، فأجاب. الغريب أن هذا الرجل سئل، أنت لما تسأل بقى تفضل تدور على الكتاب وتقول كلام مكسر كل واحد على قده، هذا سئل فيكتب وراءه كلام لرجل جامع، انظر موسوعي. فأجاب الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، انظر إلى الجمع الفقيه. أضعفها أنه ينقض اللمس، يعني اللمس ينقض، وإن لم يكن لشهوة، إذا كان الملموس مظنة للشهوة. يعني إن كان الملموس مظنة للشهوة، يعني امرأة أجنبية عنك، لكن لو أمك أو كانت أختك أو محرم لك، هذه ليست مظنة للشهوة. والذي يشتهي المحارم ده إنسان مريض نفسي، مش كده ولا إيه؟ فقال أضعف الأقوال الثلاثة أنه ينقض اللمس، وإن لم يكن لشهوة، إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهذا القول الضعيف، قول مين نسب المين؟ قال وهو قول الشافعي، تمسكا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم. القول الثاني إن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة، كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد ابن حنبل، لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. يعني المسألة فيها أقوى الأقوال الثلاثة الأخير عند ابن تيمية، اللي هو إيه؟ ينقض بشهوة. والقول الثاني الذي يلي قول الأحناف، لكن أضعف الأقوال الثلاثة قول مين؟ الشافعي. قال فأما تعليق النقض، نحن لا نقرأ كلام ابن تيمية من أجل ترجيح قول الرجل، لا، المسألة ليست هكذا، وإنما هدفنا يعني بعض الناس يقول لك انت قول ابن تيمية عشان تعرفنا ترجيح ابن تيمية، لا والله، أريد أن نتعلم مآخذ الأحكام، هدفنا كيف نتعلم مآخذ الأحكام. اسمع كلام جميل جدا. قال فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول. ليه؟ وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. الذي يقول بمجرد اللمس يحدث النقض ليس مع قائله نص ولا قياس، بل هو خلاف الأصول. فإن كان اللمس في قوله تعالى أو لمستم النساء، إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره، فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة. يعني هو هنا عايز يضعف قول مين؟ أول الأقوال اللي هو قول إن النقض يكون باللمس المجرد. قال لا، من قال هذا الكلام؟ هذا كلام ضعيف. لماذا؟ لأن كلمة اللمس لو جاءت وأريد بها اليد أو القبلة لا يكون في الكتاب والسنة إلا مع الشهوة، من غير شهوة لا يعتبر المس أبدا. قال فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد بما كان لشهوة، مثل قولي في آية الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة. يعني لو واحد معتكف وجاد زوجته سلمت عليه باليد لا شيء في ذلك، هل يقال ولا تباشرون؟ ما هي مباشرة، والمباشرة وضع الايه؟ البشرة على البشرة، فوضعت البشرة على البشرة. ومع ذلك قال الإمام ابن تيمية ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك المحرم الذي هو أشد، أي أشد ممن؟ من المعتكف، لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. وكذلك قول، ننتقل إلى آية أخرى، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإنه لو مسا مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجد به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو لومس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها، ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغير. يعني مسألة المس بشهوة حتى وإن لم يحدث فيه خلاف بين العلماء، لكن المس بغير شهوة ليس هناك خلاف على الإطلاق. قال: فمن زعم أن قوله أو لمستم النساء يتناول اللمس، القراءة الثانية لمستم وليس لامستم، وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. ولكن قول الله عز وجل في سورة التوبة: موطئا يغيظ الكفار، هذا الموطئ ليس المقصود به المرأة التي توطأ، وإنما المقصود الموطئ إيه؟ بالقدم. فكلمة الوطئ في اللغة الوطئ بالقدم، لكن لا لما تأتي في العلاقة الزوجية يبقى المقصود بها إيه؟ ها؟ نعم. قال: كما أنه إذا ذكر الوطئ المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطئ بالفرج لا بالقدم. وأيضا فإنه لا يقول إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا، بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها الوضوء، فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له بنص ولا قياس. واضح؟ فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا، اللي هو القائل بهذا القول، لا أصل له بنص ولا قياس. فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة، لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك. وإذا كان هذا القول لا يدل عليه الظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل في الشرع. وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، وقياس أصول الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع، كما في قول تعالى: وإن، يعني الذي يقول بأن اللمس بشهوة هو الذي ينقض معه أدلة، حتى وإن قلنا بضعفها إلا أنها أدلة، لكن القول الأول لا دليل له. واضح؟ أما الذي قال: ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال حتى وإن كان هناك شهوة فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع، كما في قول تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن. ونظائره كثيرة، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن تكل ما في الحديث يعني، وقد ثبت صحته كما ذكرنا عن الشيخ الألباني. وأيضا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، ولا يزال الرجل يمس امرأته، فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لأمته، ولكان مشهورا بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقات يده لامرأته أو غيرها، ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ذلك قول باطل والله أعلم. وهناك أقوال أخرى لشيخ الإسلام، لو أردتم يعني أن تتم هذا الكلام لبعد صفحة 400، كلام جميل جدا رحمة الله عليه، ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب إن شاء الله تعالى.